طيب بعده يا أستاذ في نشاط آخر؟ الإيرانيين حاولوا دخول ألبانيا في لهم نشاط في البوسنة والهرسك كثيرة. وذهبوا إلى الشيخ صبري كوتشي، فاتصل على، قال لهم هلوني فترة، فاتصل على الشيخ بن باز يسأله عن الذهاب إلى إيران، وجهوا له دعوة، الله أكبر، مندوهم في البوسنة والهرسك، فأفتى الشيخ بعدم جواز الذهاب إلى إيران، الله، فرفض أيضا هو الذهاب إلى إيران. كويس. فيعني الشيخ جزاه الله خير توجه طيب، وشرحت له الامور انا، وجلس معه، كان رجل متفهم، رجل الحمد متفهم لله. وفيه حب ايضا جزاه الله خير للتوحيد، مع انه ايضا اشار لبعض الطيبين، يعني بداوا ينكرون الناس الان من قضيه الايدين، يقول في المساجد ومد الاقدام على الشيخ، فيقول هذا سيدخلون في مشاكل مع المشيخ، يقول انا اقدر هذا الامر سابق اليابان، ولكن اي لكن يقول هذه الامور تثار ابتداء، ما هو لطيف. تدعون الرجاء يا شيخ لا تؤخذ هذه الاخطاء وتضخم من قبل الغرب ثم تقولون هذه الوهابيه. قال لا، انا ادرك الامور وان شاء الله لن يجعل العلم ان طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الاهم منه فالاهم. اي سياسه الدعوه، الاهم فالاهم. الجماعه دوني اذا فهموا التوحيد فالحمد لله اول شيء. وطبعا الحمد لله ان الدعوه قويه بفضل الله عز وجل، والناس مقبله على الدين، وانا راجعت فرح يعني بشكل كبير جدا، يعني ما راني احد الا انا، يعني عملت في افغانستان سنه ونص، والله سنه ونص والله ما فرح، يعني بقدر ما فرح عندما رجعت من البلد. والناس سبحان الله، بس امسك الناس في الشارع وانطقها التوحيد، قل لا اله الا الله، يقول لك لا اله الا الله، سبحان الله. الحمد لله، لكن لا يخفاك أن الكلمة الطيبة هذه تحتاج إلى شرح وبيان، لأن العرب أنفسهم لا يفقهون معنى هذه الكلمة، فضلا عن الأعاجم، فضلا عن الذين عاشوا في حضانة الشيوعية. ولذلك فمع تعليمهم كلمة التوحيد لا بد من تفهيمهم معناها أيضا، حتى يدخل هذا المعنى إلى قلوبهم ويخضعوا له ويؤمنوا به.